وَسَخَّرَ لَكُمُ الشمس والقمر Oh! وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وما يخفى على الله من شيء ربنا